وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع

وهم يرون Yeah.

Thank you. ويدرؤون بالحسنة السيئة. سلام عليكم بما صبرتم. فأولى الله أنزل صدق الله العظيم.